اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبواسع عطائه يتعلق الراجون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنزل علينا رحمة من عندك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنزل علينا في ساعتنا وفي جمعنا رحمة من عندك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتجمع بها شملنا، وتفرج بها همنا، وتفرج بها همنا، وتصلح بها أحوالنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا أملنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح بلادنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم أصلح بلادنا اللهم احفظ مصرنا اللهم إن مصر في غم وهم فاكشف عن مصر الغمة اللهم اكشف عن مصر الغمة اللهم اكشف عن مصر الغمة واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة اللهم احفظ صفوف المصريين اللهم من أراد مصر والمصريين والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بال